وين نسمع حديث الكلب بعدين حديث السيارة. طب شيخنا هذا الحديث الكلب أنا ما سجلش. لا يجوز قتل الكلاب لعلة تكون كلب، فإنه خلق من خلق الله لم يأذن الشارع بقتله إلا إذا تحقق ضرره، وذلك لقول عليه السلام لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا كل أسود بهيم، أسود خارج صواد يعني. وجاء في بعض الأحاديث إنه شيطان، فإذا لا يجوز قتل الكلاب، هكذا القاعدة. لكن إذا ثبت كلب مسعور مثلا بعض بيأذي هذا يقتل، لأن كل مؤذي يجوز قتله شرعا. شو قصة السيارة؟ دور فكنا للحد المنطقة بدي فرع حاسة لا صحيح يعني احنا كدائرة مكافحة. وهي المشكلة انت عم تزنزن حول المالكة ذي جيتينا حقيقة انا شكاوي ان النمل الطيار من العرب اللي برز البيوت فنطع مرض الشر، ففي الشرع نهي عن قتل النمل أو آثم يبني جواب بمعنى إذا كان النمل يؤذي ولم يمكن الخلاص من أذاه بطريقة أو بأخرى كما يقال، في ذلك يأتي قولهم آخر دواء الكي رسكين. أما رأسا يلغى رش وقتله هذا ما بيه. واحد اشترى سيارة من شركة، الشركة طبعا هاي بالتقصير، يعني سؤال مش على التقصير، الرجل هذا توفاه الله تبارك وتعالى فعليه ديون، يعتبر الدين هذا ديون، ف كلات وزعهم هم استفقوا إياهم والشركة، يعني في ناس مستعدين يقضوا عن الدين كما هم اتفق عليه، يعني اعتبر هذا الدين عليه على المتوفى بحال ما توفى انه يدفع الدين الشركة كلها كامل، او هم او كما هو متفق عليه بين الشركة وبين الأنصار على الأشهر لابد. يعني في سؤال في صورتين للوفاء ولا صورة واحدة؟ صورة عنا يعني أعطيني جواب سؤالي لو فمعنى جديدة في كلامك في سؤالة في صورتين للوفاء عن الميت أنا ولا صورة واحدة؟ هكذا يبدو الصورة هنا اللي أنا يدفع مرة واحدة أو يدفع بحسب لأنه أنا الحقيقة ما فهمت إنه السؤال يعني ما هو الشرط الأساسي؟ يعني احنا اللي بدنا نعرفه من السؤال ان رجل اخذ السيارة هاي من الشركة التقصير عاد عن التقصير اللي هو تحمله في حي هو حي توفاه الله تبارك وتعالى الرجل هذا شو تحمل؟ نعم شو تحمل هو حي؟ يعني دفع قسم يعني التقصير اللي تعمله هو الشركة عن طريق البنوك وكل شيء طيب يعني دفع قسط مثلا دفع طيب بقي عليه مثلا 10 أقساط طيب لما ما الرجل هذا مش بس إذا كان ذكر أبو عبد الرحمن ولا يعني فيها تلزم كما هو متفق عليه بين الشركة وبين الرجل أو يدفع كلام حتى ما يحرج دينه في إمكان الدفع يعني كاش كما علمت من شخص ما في إمكان أما في إمكانية أو بين الرجل أنا سألت إنه كم صورة فيه لأنه كلامه بيظهر في صورتين لما بدي السؤال ما في مين يدفع كاش ممكن إذا بدأ يحرر الدين لديه يبيع السيارة ويدفع الدين على كل حال إن كان يعتقد من أمثاله أنه الزيادة مقابل التبسيط ربا، فيعود البحث السابق أنه لا يجوز التعاون على ربا. ففي هذه الصورة إذا كان من المستطاع أن يدفع للشركة ثمن السيارة كاش مش التبسيط، هذا هو الواجب. لكن أنت قلت ما في من يدفع، أي في من يدفع كما هو اترك عليه، هذا هو نحن الآن كاش ما في من يدفع. طيب فهي شو الحل؟ وين جاء السؤال الآن؟ هل يعني هو مثلا أنه في واحد يدفع بالتقسيط متبرعا وفاء عن الميت وما بيدفع كاش؟ هيك معنى السؤال؟ لا سيارة تشتري هاي لقصة تاكسي من شغلها تعطي البنك أو الشركة يحقق الدفع. ومين عم يشتغل فيها؟ أو واحد سألنا قلنا نسألك الشيخ على كل حال الجواب أخي كما سمعت ما بجوز التعاون على المنكر، يجب محاولة تخليص السيارة بدفع ثمنها نقدا. من ناحية معاملة الربا والربا الجديد، ومن ناحية الثانية حل سوريا يعني اعتبر على الدين كل الأحوال مدين يعتبر دين، لكن في دين واجب عليه الوفاء وهو الكاش، أما التقسيط هذا لا يجب الوفاء، يعني هذا محرم ما يبقى في دنته الميت يجب أن يسجده. نعم أستاذ، واحد سجل بالضمان الاجتماعي يعني عامل مات رحمه الله، فهل يجوز له ياخذ الضمان الاجتماعي راتب معين؟ هو لازم نعرف الضمان الاجتماعي ما هو، وهنا استاذ محمد موجود هنا، هل هو توفير من راتب العامل ام هو تشغيل لما يختصرونه من كل شهر وكسب وراءه بطريق الربا؟ فإن كان الأمر الأول فما في إشكال أنه جائز ويحق لأهل الميت أنه يطالبوا فيه، أما إن كان يشغل الربا ويتضاعف المال مع السنين الربا لا يحل بوجه من الوجوه. أشوف معلومات الغالب الآن ويقتطع جزء مباشر العمل 10% ويقطع ويؤخذ أيضا ضعف هذه النسبة أو مثلها من رب العمل، وهذه تعتبر ذخيرة لإعطاء العامل كويس. لكن التشغيل بقى عاد هذه الإدارة اللي تتجمع لديها الأموال قد تشغلها في وجوه مشروع وقد تستثمر في وجوه غير مشروع. هذا ينقص قضية واردة تماما، نحن بدنا ندرس الواقع. الواقع أستاذ الواقع لا قلق، يعني العامل ما له علاقة بالاستثمار. لا صحيح، لكن له علاقة في الثمرة، بمعنى هلا كما فهمنا منك 10 زائد 10 وفي ظرف سنين توفر عنده مبلغ 1000 دينار مثلا، فإذا كان 1000 دينار قالوا له هي 1000 دينار وربح 100 دينار ليس الصورة هكذا. لا أنا منشان بيّن قضية أنه ما دخل، هو ما دخله صحيح، لكن لما بيعرف أنه هالمال هذا شغل بالربا فلا يجوز أن يأخذ ما يسمونه بالفائدة إن وجد هذا الشيء. أستاذ الكريم أن الصورة مختلفة تماما، الآن العامل هو ما يأخذ 5000 ربما ما يحصل على 500، يعني لو فرضنا أنه تجمع المبالغ اللي تجمعت 2000 ربما أسرته تحصل على 10000، أنه هذا راتب شهري مستمر يعني يمتلئ يتلاشى حتى ظروف معينة وشروط معينة. عندما ما يحصل ما تحصل الصدفة على 200 على 300 ليه؟ في معادلة في يعني في وضع راتب شهري هذا يقسم بين الورثة وكل وارث له نصيب. هذا النصيب قد ينتهي إذا عمل إذا نحن بارك الله فيك بالمسورة نعرف الحكم الشرعي فيها. الاستثمار شيء مستقل ومنفصل عن موضوع المال والاقتطاع. هذا صحيح، لكن إذا استثمر هذا المال في طريق غير شرعي فهل تحل له ثمرة؟ الجواب لا. هذا الجواب الآن يتعلق بكل موظفي الدولة والمجتمع بكامله، كل مؤسسات التقاعد والتأمين الاجتماعي الآن أموالها تحفظ في المصارف ويعني لها حسابات وقوائم. معليش بس هذا يعني ما بيحدد الحرام بارك الله فيك. الرجل المسلم حين ذاك بيعمل حساب انه هذا الرجل شو ادخر له 10 زائد 10، ثم ما زاد على ذلك ما بيستحله ولا بياكله ولا بيصيد منه، له طريقه من طريقتين، وبكل من الطريقتين يفتي بعض العلماء في العصر الحاضر، اما ان يدع الربا هذا واما ان ياخذه ويصرفه في المرافق العامه، وهذا الذي انا ادين الله به. اما انه ياكله هذا ما يحل. مين اللي يستطيع ان يحصل الحسابات الفقيره؟ يعني هذا وضع صعب. لا انا اظن بالرغم انه هذا مو اختصاصي، اسمعني شوي، هذا ما بيجوز الانسان العامل هذا انه ياخذ الذي ادخر له في قيد حياته في حالات مخدره. ممكن ولا لا؟ حالات خاصة بدور؟ معليش أنا بهمني حالة واحدة، مش حالات كما يقول أستاذنا، حالة واحدة نأخذها ونجعل مثال لفهم الحكم الشرعي. هذه الحالة الواحدة لما استرجع الرجل ما ادخر له كما قلت 10 زائد 10 وعمل مثلا كذا سنة، معروف قديش بتوعره صح ولا لا؟ بالنسبة للعشرة زائد عشرة، فإذا طلع له أكثر من المجموع الذي صمد له في هذه السنين 10 زائد 10، عرف حين ذاك أن هذا جاءه بطريق مش طريق 10 زائد 10، وإنما لأنهم استعملوا هذا المال الذي ادخر له في هذه البضع السنين البنوك مثلا كما قلت. هاي صورة ممكن الإنسان يعرف، أما ما لا يعرف فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نفترض عامل موظف اشتغل 30 سنة، وهذه نصف من الراتب، مرة كان راتبه 100 صار 110 صار 130 صار 170، وهذه نصف على مدى 30 سنة عم تقتطع، وهذه نصف تختلف من نصف لآخر والقواعد تختلف. القضية أنه أستاذ هذا صحيح، لكن ممكن أيضا نأخذ مثال بتحدد قديش دخر له، ممكن ناخذ مثال ما يكون فيه التفصيلات هذه، او ممكن والغرض من هذا الكلام كله ان المسلم يبتعد عن ان ياكل درهم ربا، لان الرسول عليه السلام يقول درهم ربا شد عند الله من 36 زنية. فاذا عرف ان هالاضافه هي هي ربا فيجتنب ذلك. ما أعرف كما تضرب بعض الأمثلة أنت صعبي، نحن لا نكلف الله نفسه إلا وجهه. في كمبيوتر بطلع كل من أول من آخر لما خاص. وفي طريقة ثانية ممكن الاستفسار من الإدارة كيف شغلت هذه الأموال؟ هل في طريق شرعي أم في طريق له؟ يا سيدي المال هذا ما بيجي زيادة المال، ما بيجي زيادة ما بيجي أي هذا تشغيل المال، لأن عقد منه تفضل عن الشغل أو صاب وعاها أو مات أو كذا بيدفعوا لأنه حتى يكبر أصغر ولد عنده أو حتى تموت شو يشتغل كل واحد، يعني ما طمر عنده غير 100 دينار ممكن يعطوه 10,000 دينار. أنا سأل سؤال أستاذ محمد، أنه في بعض الحالات هذا العامل ممكن يسترجع من دخر له، فأجاب نعم. أنت كنت معنا في هذه الصورة. بس يعني فقط يأخذ ما ما دخل له ثم يربح هذا الادخار. يعني يأخذ أكثر مما دخل له كلمته. مرة ثم يأخذ أكثر بعشرة ألف عن الضمان الاجتماعي. يأخذ أكثر الأكثر. من اين جاءه خلال عقد بينه وبينه عقد طمان اجتماعي والتأمين والتأمينات التأمين الاجتماعي غير ثالث شوية في يومين كان حديث بالموضوع الشركة مثل ما سلم أستاذ عمد هو عبارة عن جزء من الراتب في الدخول كل شهر الراتب العامي يضاف إلى الضعف اللي اقتطعوه على حساب الشركة صاحب العمل أو الشركة هذا الضمان لمدة عام لا يشغل هذا المال يعني إذا أخذه كامل بيكون حقه كامل من بعد العام يشغل في استثمارات ثانية فبعد من أبي يأخذ حقه إذا الشركة سائل الربع فمعناته من بعد عام تستطيع تقول إنه في شيء إضافي من خلال استثمارات معينة هذا اللي هي وهنا محط السؤال يعني الحقيقة اجتماعي الكريم هي صارت الآن إذا مات الرجل إذا مات صاحب العمل بكل الراتب عم يجي على أهله هذا راتب مين هالأموال هي الكثيرة ليش هاي الربح خلص بيكون هو السيد يخلص بس منين يعني عن المربع تبع أهل المال بيكون عم تشغل أموال ثانية في أماكن إما في تشغيل ربوي أو تشغيل شرعي يعني في أنواع السنة مثل التأمين الطيارة يعني أماكن التشغيل لفترة هل يختلف الجواب إذا كانت الجهة عامة أو خاصة؟ المؤسسات العامة التي تدفع للموظفين عند التقاعد الراتب المستمر هل يختلف الوضع في الحكم عن المؤسسات الخاصة؟ إذا كان الاستعمال اختلف اختلف وهذا غلط هذا الأشياء واضحة عن مؤسسات العامة الخاصة ثم صار الحسابات بارك الله فيك هذه المؤسسات العامة كلها مثل البنوك العامة كلها تعمل بالربا هل يعني هذا التعامل يجعل الربا مباحا؟ طبعا لا المسلم يتعرض للحلال البعض يفرق البعض يفرق يفرق بين ماذا وماذا؟ بين أن تكون المؤسسة عامة وخاصة إذا كان نفس التعامل او التشغيل واحد شو الفرق بين اللي بينهم وخاصة بس تجي كيف تجي نظامين نظام مقطوع ونظام مصنف النظام المصنف لو خدم مثلا 20 سنة او 30 سنة الى تقاعد باب الدولة المقطوع نفس النظام بس يختلف ما له تقاعد يأخذ من الراتب الضمان الاجتماعي فنفس الخدمة هذا له مميزات من الدولة وهذا مميزات يعني حقوقه كاملة في الإجازات السنوية الإجازات المرضية كل شيء ما على التقاعد السنوي التقاعد الشهري يأخذ من الدولة هذا المصنف أما المقفوع يختلف عن المياونة المقفوع برا بدروع على الضمان الاجتماعي وما نختلف نفس الحقوق كاملة يعني في الإجازات السنوية والإجازات المرضية والأسبوعية كل شيء يعني نظام الخدمة المدنية جاري عليه على كل حال شو الفرق يعني بالنسبة للناحية الشرعية أنت الشرع عندها شوفها تسمع أننا نمشي يا أستاذ سؤال عن سلعة قصة ممكن نسأل عنها قريبا إذا أدركت شيخة السؤال يتعلق بسجدة السهو إذا تذكر السهو بعد السلام يسجد ولو بعد الانصراف فحينئذ يحتاج المرء إلى تحيات وسلام هي تختلف اختلاف المذاهب هو اللي ثبت في السنة بغض النظر عن الحالة الخاصة اللي عم تسألت عنها لأنه هي من حقها بالقاعدة أنه سجود السهو لا يحتاج إلى تشهد لكن يعني رأسا بالسجود إما قبل السلام وإما بعد السلام ما في حاجة يعني عادية ما في حاجة للتشهد مرة ثانية ففي كل الصور منها الصورة اللي عم تسأل عنها ما في تشهد ولا السلام ولا السلام يعني الأول يعني لا تشعر السجدتين لابد الخروج هذا لابد منه الخروج من الصلاة السؤال الذي عرفته الخروج من الصلاة بارك الله فيه إذا ما في سجود سهو هذا ركن لما بيكون عليه سجود سهو مخير بين يسلم عليه ركن ومن أجله فإذا سلم وسجد سجدتين سهو لابد من السلام مرة أخرى أيوة وإذا ما سلم كمان جاء لذلك قلت إن شاء سجد بعد السلام سجدتين سهو وإن شاء سجد قبل السلام فإن لم يسلم في المرة الأولى أو سلم في المرة الأولى لا بد من التسليم في المرة الأخرى يعني بعد السجدتين لكن التحيات تحيات مش واردة في حديث أو أكثر من حديث لا يصح وجاء في صحيح البخاري وغيره أنه ما الرسول عليه السلام شاهد مرة أخرى بعد سجدتين السهو الصورة اللي أنت بتقولها بنطبق عليها النظام العام وبخاصة كما قلت ولو انصرف أنت قلت أنه سلم وتذكر فأنا زدت عليك ولو انصرف وراح أزيد كمان زيادة ثانية أبلغ ولو مشي وانطلق وهذا وقع للرسول عليه السلام صلى المغرب مرتين ركعتين وقام وصرف الناس فقال بعضهم صليت يا رسول الله ركعتين فأمر بالإقامة من جديد إقامة صلاة حتى يسمعوا الناس اللي تسارعوا في الخروج فأقام الصلاة وجاء بالركعة الثالثة ثم سلم سلام الخروج من الصلاة المهم أنه إن تذكر من أي وقت تذكر فلا بد من الإتيان بهذا الواجب أما إن تعمد ترك السجود فهو آثم ولا مجال للاستدراك لما فوته على نفسه تتم لموضوع الفوائد الربوية في عندنا مسلمين في أوروبا أقبلوا الحمد لله تعالى على تصفية أموالهم من الربويات لكن عندهم أموال مكدسة من هذه الفوائد الربوية في أوروبا ويسألوننا كثيرا عن الحكم الشرعي في هذا الأمر وسمعت أنكم ذكرتم المرافق العامة ما هي المرافق العامة التي ترون المرافق العامة هي التي يستفيد منها عامة الناس ولا يستفيد منها فرد من أفراد الناس بمعنى هذه الأموال الربوية التي لا تحل لا يجوز مثلا أن يعطى شيء منها لفقير يستفيد منها مرافق عامة بناء مستشفى للفقراء والمساكين بناء جسر سحب سبيل ماء في مكان ليس فيه ماء وهكذا يعني يستفيد منه عموم الناس وليس فرد من أفراد الناس صندوق معالجة الفقير في بعض المستشفيات صندوق معالجة الفقير في بعض المستشفيات تدخل فيها؟ لا أي تدخل انتفاع خاص انتفاع خاص شو حكم الآن يبيع الثريات الإنارة ملبسة بالذهب والحنفيات نفس الشيء شو حكم استخدامه؟ هذا سؤال سئلناه مرارا وآخره كان أمس قريب لا شك أن الآني اللي أقرب إلى المثال من هذه الصورة الثريات اللي بتقول عنها أن يشتري على الإنسان أن هذه معلى من ذهب أو معلى من فضة أكثر من الثريات لأن الثريات كبيرة ما يلقى في نفس الرائي أن هذه ثريا ذهب الذي يلقى في النفس أنها ملبسة تلبيس يعني أنا تكلمت منذ عهد قريب عن المعالق والصحون التي تكون مطرية من ذهب ما حكمها أجب بما يأتي الرسول عليه السلام حرم الأكل في آنية الذهب والفضة وهذه الأواني التي ليست في أصلها ذهبا أو فضة وإنما هي مطرية بالذهب أو الفضة لا يقال عنها لغة إنها آنية ذهب أو فضة. ولذلك التحذير والتحريم الذي جاء في الأحاديث لا ينصب على هذا النوع من الأواني لأنها ليست آنية ذهب أو فضة، ولكن من باب الحكمة التي يظنها بعض الناس حديث النووي ولا أصل له، لكنها حكمة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم. فلما أنت لا سمح الله بدك تستعمل آنية مطلية بالذهب بدك بقى تعمل مجادلة طويلة عريضة لحتى كل ما أكلت أو ضيفت بعض الناس في مثل هذه الآنية يقول لك هذا حرام هذا ما بيجوز دفن والله هذا مو ذهب هذا مطلي شايفتون. لا مثل ما بيقول عنا بالشام الإمام بده يشوف منامات مكربة لا إمام بين القبور شو بده بهذه المشاكل. فما نقول للأكل في هذه الأواني المطلية بالذهب أو الفضة حرام، لكن نقول مكروه من باب دفع الشبهة عن نفسي. واضح؟ ليه بال الثريات ما بيخطر في بال الإنسان إلا إذا كان في بيت من بيوت الملوك، يعني أن تكون هذه ذهب الشبهة هنا أضعف من تلك بكثير. هي مراعاة هذه الأمور حيث يوجد المقتضي لدفع الشبهة يبتعد عن استعمال الأواني المطلية بالذهب وبالفضة أيضا، لأن الرسول عليه السلام قد شرك إناء الفضة مع الذهب من حيث تحريم الأكل والشرب فيهما، بينما لم يشرك الفضة مع الذهب في تحريم استعمالهما استعمال مطلقا. فقال عليه السلام من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم أو نار جهنم فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا فيه التصريب تحريم الأكل حتى في آنية الفضة، علما أنه الفضة غير محرمة كالذهب. الذهب حرام على الرجال بصورة عامة إلا ما اختارته الضرورة، ومباح للنساء بصورة عامة إلا ما استثني منها أواني الذهب الحرمة يشترك فيها النساء مع الرجال. وهذا يوجد لدينا فسحة لإقناع من يريد الاقتناع بما ثبت عن الرسول عليه السلام من تحريم الأساور الذهب والفضة على النساء أيضا، لأن جماهير الناس بيحتجوا دائما بهيك مناسبة أن الرسول قال وقد خرج على الصحابة وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير، فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. يقول هذا حديث صريح من بعد الذهب مطلقا للنساء. نقول لأن النص العام إذا جاء ما يقيده أو يخصصه وجب تقييده أو تخصيصه بالمخصص. مثلا قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، الميتة هنا مطلقة ترى، ميتة السمك حرام، ميتة الجراد حرام. الجواب لا. ليه؟ لأنه جاءت أحاديث تبين حل هذا النوع من الميتة. يكون الجمع بين الآية الكريمة وبين الأحاديث التي أباحت الجراد والسمك الميت، فيقال في فهم الآية حرمت عليكم الميتة إلا ميتة الجراد والحوت السمك والدم إلا دم الكبد والطحان، يستثنى الخاص من العام. هكذا يقرر في علم الأصول. لما جاء حديث حلوا لإيلادها نص عام، لكن جاءت أحاديث أخرى تحرم على النساء ما يعبر عنه بعض الفقهاء اختصارا بالذهب المحلق، وهي ثلاث أنواع: الخاتم والسوار والطوق. لما بيحتجوا بهذا الحديث ينسون أنه محرم على النساء بإجماع الأكل في آنية الذهب، مع أنه أباح الذهب للنساء، فهذا مستثنى من الإباحة. واستثناء الذهب المحلق أولى من استثناء الأواني الذهب، لأن أواني الذهب ما في دليل خاص في تحريمه على النساء، لأنه قال من أكل من صيغة عموم، فكان من الممكن أن يخصص هذا العام بالعام من الأول حل لإنادها، لكن هكذا اتفق العلماء. فحينئذ نأخذ من مجموع الأحاديث أن الذهب حرام على الرجال حلال للنساء، لكن كما استثني بعض الأنواع من الذهب فحرم على النساء، كذلك استثني بعض الذهب أو بيح للرجال. مثلا في مسند الإمام أحمد أن رجلا من الصحابة اسمه عرفجة بن سعد كان قد أصيب أنفه في وقعة في الجاهلية اسمها وقعة كلاب، لما أسلم اتخذ أنفا من ورق يعني من فضة، هذا الأمر إلى قوله عليه السلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، مع استهدار أن قول القائل لمن يتكلم والخطيب يخطب يوم الجمعة أنصت أمر معروف، فالأمر المعروف واجب، فإذا كان أسقط هذا الواجب وأمر بذاك الواجب، أو لنقل أمر بالركعتين، كان ذلك دليلا واضحا على أن الركعتين واجبتان، نسيبه قد أمر بذلك، قد يصلي ركعتين وليتجوز فيهما. لذلك لابد لمن يريد أن يجمع بين سنة الوضوء مثلا وتحية المسجد أن ينوي تحية المسجد أصالة ثم يتبع بها سنة الوضوء، علما أنه هذه النية الثانية تكتب له حسن فقط، بينما لو صلى ركعتين تحية المسجد وركعتين سنة الوضوء وركعتين سنة الوقت هذا في غير يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة ما في سنة قبلية، فبيكون أفضل لأنه يكتب عن كل ركعتين على الأقل 10 حسنات، ما هو معلوم أن الحسنات تكتب بعشر إلى 100 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، ثمانية فلا تقبل الفضائية. فإن فرضنا أن رجلا صلى تحية المسجد ركعتين كتب له على الأقل 10 حسنات، وآخر صلى تحية المسجد ونوى معهما سنة الوضوء كتب له 11 حسنة، لأنه 10 مقابل ركعتين عمليا والواحدة مقابل النية بدون عمل. فإذا قرن النية هنا مع العمل بمعنى صلى مرتين ركعتين ركعتين يكون أفضل له. وثمرة هذا التفصيل ما ثمرة هذا التفصيل نظن صور جد أشخاص: شخص يصلي تحية المسجد كتب له 10، شخص ثاني يصلي تحية المسجد زائد سنة الوضوء كتب له 11، واحد ثالث يصلي ركعتين تحية وركعتين سلسة وضوء هذا عشرة في عشرة كلنا نفس الحيون إذا دخل المسجد وجلس ثم نوى يعني أراد أن يصلي في المسجد ثم فات وقته هذا يختلف باختلاف الجالي إن كان جالس إن كان جلس ناسيا جاهلا يصلح يقوم يصلي وإلا أتم ليش ما نقول لهذا الشيء في الموضوع الجمع بين قدس الجمعة والجنازة سبق الجواب يختلف الأمر هنا واجب سنة هناك واجب وواجب وقلنا صراحة لا يغني واجب عن واجب مدون باب الماء رد السلام في يوم الجمعة ما يتعارض مع باب الأرض ما في إلخاص والخطيب يخطب والمسألة فيها شيء من الدقة لأنه قد يقال كان مستحبا أن يلقى السلام على المصلي وهو تلبس في الصلاة ومن باب أولى أن يقرأ السلام على الجالس يستمع الخطبة لكن هذا يرد عليه شيء وهو خاصة في زمننا هذا حيث يغلب الجهل بالفقه الإسلامي الصحيح فإذا دخل الداخل يوم الجمعة والخطيب يخطب وقال السلام عليكم هتسمع رد سلام من هنا وهناك بينما في الصلاة أجهل واحد يعرف ما في كلام فحينما يلقى السلام على الجالسين مستمعين لخطبة الجمعة راح يصير شوشة راح يصير تشويش راح يصير تصريف للحاضرين عن الانتباه لخطبة ولأمر ما نهى الرسول عليه السلام أن تقول لمن يتكلم أنصف لأن الكلمة الواحدة حتصرف عن خطبة وذكر لذلك يختلف الحكم بين استحباب إلقاء السلام على المصلي لأن هنا يرد السلام إشارة إن فعل وقد لا يفعل أما هناك فسيردون لفظا وهنا تقع المشكلة ما يشكل هذا الأمر إنه المصلون يأتون ويلتحمون بالجماعة والسلام على الساكن وين الإشكال؟ تبادل التحية ليس بأوجب من أمر المعروف والنهي عن المنكر فإذا سقط الأمر المعروف والنهي عن المنكر سقط ذاك باب أولى ولولا حديث سليت الغطفان لا بس بتغير وضعية رجليه جزاك الله الدنيا الصيف ما في داعي ما في داعي لولا حديث سليت الغطفان الصريح بالأمر للداخل إلى المسجد يوم الجمعة لم يكن هناك مجال للقول بشرعية التحية والخطية لأن التحية يعني أحسن ما يقال فيها أنها كالأمر المعروف فما دام سقط الأمر المعروف يسقط أيضا التحية لكن جاء النص صراحة في يوم الجمعة هي عبارة أوضح في حديث الصحيحين أن الرسول عليه السلام كان جالسا في المسجد لما دخل رجل من أصحابه وهو معروف يا أبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس في الحلقة قال له عليه السلام أصلي؟ قال لا قال قم فصلي ثم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هاي قصة غير عجيبة تتنقل أي رسول جالس في المسجد هناك طائر يخطب وعيد سأقول لولا حديث سليك الغطفاني لم يجوز مثلا نصدق حديث أبي قتادة ونستدل فيه بخصوص التحية يوم الجمعة لأنه هذه التحية كالأمر المعروف فما دام قال قولة أمسس له فإذا اشتغالك معه أكثر من كلمة أمسس ينبغي أن يكون له أكثر لكن لما جاء حديث سليك صريح في الموضوع وأقامه بعد أن جلس ثم وجه الخطاب لجميع الجالسين أنا هنا كما قيل إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي هل يباشر الفصل لو وقت تفصيل نفسه هذا لابد من التفصيل يختلف الامر بين ان هذا الوقت الذي ضاق اليه كان هو السبب بمعنى استيقظ لصلاه الفجر قبل طلوع الشمس بساعه بنصف ساعه فبالله يتوضا بكل رحمة بل ويغتسل من الجمع والغسل ويصلي ركعتين سنة الفجر وركعتين فريضة الفجر لكن كما يقول عندنا في الشام ما هي أصل رجل هل بصلي هل بصلي هل بصلي وما انتبه إلا بأن الوقت ضيق اللي صورته أنت هنا بقيت دارك الفريضة لأنه إذا اشتغل بالسنة وطلعت الشمس عليه راحت عليه الفريضة لأنه استيقظ قبل الوقت بزمان أما في صورة أخرى رجل استيقظ قبل طلوع الشمس هذا يقال له افترض نفسك انك في اول وقت الفجر توضا ولزم الامر اغتسل ولو طلعت يصلي السنه يصلي الفريضه ويعجبني بهذه المناسبه ما صح عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه كما يروي الامام البيهقي في كتابه السنه الكبرى أنه صلى ذات يوم من الصحابة بتلافته صلاة الفجر وأطال القراءة الظاهر أنه يعني كما يقولون أيضا عندنا في الشام تجلى عليه الباسط فأخذ يقرأ يقرأ لما سلم قال له يا أبا بكر كادت الشمس أن تطلع قال إن طلعت لم تجدنا غافلين يعني دخل هو مبكرا وسحبها سحبها فلو طلعت عليه فهو بطاعة الله عز وجل هكذا نستطيع أن نأخذ من هذا الأثر الصحيح بالنسبة للصورة الثانية الذي استيقظ قبل طلوع الشمس هذا لا يتحرج أنه الله لحق فريضة لا يتوضى كما يتوضى عادة ثم يصلي السنة بعد الأذان يؤذن لنفسه ويصلي السنة ثم يقيم لنفسه ثم يصلي الفريضة ولو طلعت عليه الشمس ليه؟ لأن الرسول عليه السلام قد صح عنه أنه قال من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها فليصليها حين يذكرها. هذا رجل نايم أخذ نومه إلى طلعة الشمس على رأس الجبل، ما بيقول إلا الصلاة مكروهة، لا، هذا الوقت هو وقته الآن. من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها، أي وحين يستيقظ لها، لا كفارة لها إلا ذلك، يعني هذا وقته لأن هذا معذور. وجاء في حديث آخر في صحيح مسلم أن الرسول عليه السلام لما رجع من غزوة خيبر نزلوا في مكان من التعب وأوصى بلالا بأن يراقب طلوع الفجر. لو سمحت لو أربعة أصابع بس يفوت خيبر يعني الشباك لا تفتحوا كله، يراقب لهم الفجر. فهو أسند ظهره إلى ناقته واستقبل مطلع الشمس يبزغ النور من هناك، مهما كان مستغرق في النوم يستيقظ، لكن سحب نومه لطلعة الشمس وما حدا استيقظ من شدة التعب جهاد. كان أول من استيقظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قام هيك لقى الناس كلهم نسطيح بهالارض، فاخذ يمشي في المعسكر وهو يكبر الله اكبر الله اكبر، فكان اول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجى عند بلال قال له ماذا يا بلال؟ شوف كيف الصحابي ربه من الرسول عليه السلام بالصراحه. قال يا رسول الله اخذني ما اخذك. سبحان الله. الشاهد أمر بلالا أن يؤذن، إمتى هذا الأذان؟ بعد طلوع الشمس. وصلوا ركعتي سنة الفجر ثم أمرهم فأقام الصلاة وصلى بهم جهرا والشمس طالعة. من هذا الحديث أخذ الفقهاء قاعدة أن الصلاة تقضى كما فاتت، الصلاة تقضى كما فاتت. هذه الصلاة جهرية فاتت وهي جهرية، فإذا لما تذكرها كان في النهار إذا من صليها جهر. رجل نسي صلاة العصر هكذا لا غروب الشمس، أتذكر أنه عليه صلاة العصر بيأذن وبيقيم ويصلي سرا وله عم يصلي في الليل. والعكس بالعكس، من هذا الحديث أخذوا هذه الفائدة أن الصلاة تقضى كما فاتت. ومن فروع هذه القاعدة رجل نسي صلاة ما رباعية في السفر، لما وصل لبلده تذكر هل يصليها قصرا أن تماما؟ لا، بصليها قصرا لأن الصلاة تقضى كما فاتت. والعكس بالعكس، خرج مسافرا فتذكر أنه عليه صلاة العصر، هل يصليها أربعا وهو مسافر ولا بصليها ركعتين؟ صليها أربعا لأنه فاتت في الحضر ليس في الصغر. وهكذا هذا من فوائد السنة الحقيقة التي يستفيدها الإنسان والتي أشار إليها الرسول عليه السلام في الحديث المعروف: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. سيدي ومن يأخذ هذا الحديث احفظ ما عنده. هذا الحديث يفسر تفسيرا فاحشا جدا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يحفظ الفروع الفقهية المبسوطة في الكتب المذهبية عن حنفي عن الشافعي إلى آخره، هذا ليس من الفقه في شيء. هذا الحديث يعني التفقه في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا الفهم هنا الفقه. جاء في صحيح البخاري في الحديث أبي جحيفة السوائي صحابي، أن بعض الناس سألوا عليا رضي الله عنه: هل خصكم معشر البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال: لا، اللهم إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، وإلا ما في خراب سيفي هذا. وأخرج ورقة مكتوب فيها: المدينة حرم ما بين عير وثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي الورقة هذه أيضا الجراحات، أحكام تعلق بالجراحات. الشاهد شو قال؟ ما خصنا بشيء إلا فهما يؤتيه الله عبدا بكتابه، فمن يريد الله به خيرا فقهه الدين مقصود الفقه في الكتاب والسنة، مش يحفظ الفروع، لأن هذه الفروع لا تنتهي كما لا يخفى على طالب العلم. الفروع من الألوف المؤلفة، شو بده يحفظ الإنسان يحفظ منها؟ وأيضا يعجبني بهذه المناسبة كلمة لابن رشد الأندلسي يبين فيها الفرق بين المتفقه والفقيه، بين المجتهد وبين المقلد. بيقول مثل المقلد كمثل بائع الخفاق، مثال بديع جدا لطيف. مثل المقلد مثل بائع الخفاق، ومثل المجتهد كمثل الحذاء الذي يصنع الخفاق والأهلي. قال: يأتي رجل إلى بائع الأحذية بقياس من رجل غريب طويل رفيع إلى آخره، يفتش بهالمعلقات عنده من النماذج ما بيلاقي، لأنه قياس غريب. يروح عند الحذاء اللي بيصنعه، يأخذ القياس ويفصل بها تفصيلا: هذا مثل المجتهد وذاك مثل المقلد. وهذا الحقيقة نحن نعرفه بالتجربة. كلنا نحن سوريين نعرف أبو اليسر عابدين الله يرحمه. وقعت لأحد الناس قصة عجيبة معه. هو رجل تاجر عنده برادات ثلاجات ضخمة يحفظ فيها اللحوم والفواكه. جاءه ذات يوم أرمني في دمشق، عرض عليه أجرا مغريا على أن يدخر له لحم الخنزير. وبتعرفوا أن المسلم حتى ولو كان غير ملتزم، مجرد ما يسمع باسم لحم الخنزير بكش بدنه عصبية. فما يعني أغراه العرض ابتداء، قال: والله بدي يسألك. اجى لعند المفتي في مقر الإفتاء، حكى له عند ابو يسر عبد، حكى له القصة. قال له: اكتب هاي من مشاكلهم، بدل ما يقول له بيجوز ما بيجوز اكتب. راح المسكين كتب خطوة وجاء قدمها للمفتي، قال له: بتيجي بتاخذ الجواب بعد اسبوع. راح قال له: لسه ما وجدنا النص. فبعد اسبوع ثاني، خلاصة ثلاث اسابيع، اسبوع ثالث دق الباب ما حدا رد عليه. فتحيك الباب شوي وأجي بشوف الشيخ كابي على الطاولة نايم، دق عليه شوي قال: وجدت لك النص، وعطائيش الفتوى مختومة. بيقول هذا الشخص: أخذت أنا طلعت برا على الصالون، أني كنت أفهم شو الجواب، ما كنت أفهم، أقرأ أفتح أقرأ وهكذا، ما فهمت لأنه بيجود لأنه ما بيجود. تفضلوا. تعرف من أخواننا واحد اسمه صالح الجزائري، تعرفه طيب، هذا كان سائق سيارة عند الرجل هذا. قال له يا صالح اراني الفتوى، انا ما من صاحبه ولا امام السائق. قرأها قال له والله مش واضح يعني، لانه قيل وقال وقيل وقال. قال له انا راح اخذك عن شخص ما هو مفتي، هو ساعات، لكن هيعطيك الجواب فورا وبصورة تطمئن. اجى والله وياه لعندي بالدكان وارجوني نص الفتوى. الله اكبر، ناقل نقول متناقضة. ومن كتب اذا سمع الرجل العادي بسهره، مثل قال قاضي خان، مثل جاء في البزازية، مثل جاء في الولواجية، يعني اسماء الولواجية والواجية البزازية. إيه نقول مختلفة تماما. جاء في كتاب كذا عن أبي حنيفة أن المسلم إذا استأجره ذمي على أن ينقل له الخمر جاز ذلك وطاب له الأجر. نقل ثاني عن محمد بن الحسن الشيباني على أبو يوسف، استأجر النصراني مسلما على أن يبني له كنيسة، هل يجوز له ذلك؟ لا، لا يجوز ولا يطيب له الأجر. نقول إيه متناقضة، وكما يقال ضد على إبالة. في الأخير شو بيقول؟ ومما سبق ذكره يفهم الجواب عن السؤال. والله لا أضع شيء من عنده أبدا أبدا، حافظ النص يعني. أرسل الحا معك يا أخي، هذا اللي كاتبه مو فهمان الحق وينه، هو نفسه ضايع بين النقول المتضاربة. لكن أنا بذكرك ببعض النصوص، أنت ولو أنك مالك يعني طالب علم لكن عربي تفهم. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نحن الخليجيين الإثم ولا حياة؟ الإثم. لو أنت إذا حفظت هذا الإثم معناه شاركته في الإثم، أعنته على المنكر، ما بيجوز. وذكرت له لعن الله في الخمرة عشرة شاربها وساقيها ومستقيها وعصرها إلى آخره. والحديث الآخر لحن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. قال لي جزاك الله خير، الآن إن شاء الله بقى سبحان الله شو الفقه اللي بيخلي هذا الإنسان يعطي مهدي ليعطي جواب مثل هذا الجواب البسيط، أسبوع ثم أسبوع ثاني ثم أسبوع ثالث. فنسأل الله أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل. وين هو أبو أكرم؟ أبو أكرم ندور حقا. ومن يبقى نائما لبعض صلاة الشمس هم متى وصلت أنا صلت الصلاة يرجو. هذا ما بيقدر يصلي لأنه هذا واجب عليه أنه يستيقظ من الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها سواء كانت صلاة الفجر أو صلاة العصر أو غيرها فهذا لا يستطيع أن يصليها في غير وقتها. بحثنا السابق كان بالنسبة للناس والنائم الذي لا يستيقظ. أما لو فرضنا رجل نائم وسمع أذان الفجر قال لسه بكير لسه في وقت، وسحبها نوبة لبعض فروع الشمس فات في الصلاة، ما عاد بإمكانه يقضيها أبدا. يعني إذا تهاون الفقه مثلا فيه واعتاد على أن يصلي بعد فروع الشمس لا يصلي أبدا؟ يعني حكم ثالث صلاة متعمد. راح أقول لك شيء حتى يفهم الموضوع جيدا. إذا هذا الرجل يتعاطى الأسباب المنبهة كساعة منبه، لكن لأنه نومه ثقيل ويمكن يكون شغله أيضا ثقيل عليه، بالرغم من استعماله في الوسائل المنبهة فهو لا يستيقظ، هذا معذور. لكن هو لا يستعمل أي شيء، ومثل ما صورت آنفا يسمع الأذان بينتبه على صوت الأذان ثم بيقول في مال لسه في مال في مال، وبيروح صاحب النوم إلى بعد طلوع الشمس، هذا كتارك الصلاة يعني. أما المعذور عرفنا أن هذا له حكم خاص. الرجل دخل المسجد طبعا يصلي ركعتين، المؤذن عم يأذن، يصلي عم ينتظر انتهاء المؤذن. كلاهما جائز والأفضل ينتظر، كلاهما جائز بمعنى إذا بدأ بتحية المسجد والمؤذن يؤذن هو جائز، لأنه إجابة مؤذن مستحب وليس بواجبة. لكن الجمع بين الأمرين هو الأفضل، ينتظر حتى يجيب المؤذن، وإذا انتهى من ذلك وأتم بعد الإجابة الأمور الأخرى مثل صلاة الرسول عليه السلام وطلب الوسيلة له، ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد، هذا يكون أفضل. وهي طيب في إنسان مفجر عن شهر يعطيه 60 دينار بالشهر، قال فقد منك 150 دينار، يعني مو 180 دينار، هذا جائز؟ جائز. مقدر عليه عطيه؟ يعني عطاك عطيه لا جائز، يعني هذا كتب عنده الوقت. يعني فكرك أنت أن هذا مثل بيع التوصيل؟ نعم. شيخنا شخص دخل المسجد قبل صلاة المغرب، يعني قبل ما تغرب الشمس، وصلى تحية المسجد، في نهي عن المسجد؟ لا، تحية المسجد تصلى في كل الأوقات ولو عند غروب الشمس. وقد سمعتم آنفا حديث سليك الغطفاني، المعروف في كتب الفقه أن الأوقات المكروهة 3 وبعدين يصيروا 5، لكن الحقيقة في وقت ما بيذكروه في الأوقات المكروهة وهو تنفل والخطي يخطف، هذا وقت لا يشرع فيه التنفل، لكن في هذا الوقت أمر الرسول كما رأيتم بتحية المسجد، فإذا انتهيت مسجد تصلى في الوقت المكروه حتى وقت الظهر كل وقت. قتل الكلاب الضالية، يعني أي كلب يشوفه بقتله جائز؟ مو جائز إلا إذا ثبت ضرره، حتى يعرف كل كلب هل هو ضار.